أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. إله الناس. إله الناس. وحد النون المشددة حركتين. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. مع بعض نفس الشيء. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. لا تقول من شري. من شري. من شري. قول من شري. يلا مع بعض. من شري. من شري. من شري الوسواس الخناس. من شري الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اليوم معانا سورة الناس. سورة الناس أول ملاحظة فيها أن ما نقول الناس، قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس، لأن كلمة الناس هذه تتكرر كثيرا، فنقول قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملكي. ملك الناس. إلهي. مو إله. إلهي لا، إله الناس. من شر. هني في حكم يسمونه أهل التجويد الإخفاء، هو حرف من أحرف الإخفاء وهو الشين، أتى بعد النون الساكنة، فيطلقون على هذا الحكم الإخفاء. فنقول من شر. من شر يعني نخفي النون ونقول من شر. كذلك الراء المكسورة مرققة، فنقول من شر. ما نقول من شر لا، من شر. من شر الوسواس الخناس. الخاء هنا من أحرف التفخيم، وأحرف التفخيم خص ضغط قض. ما نقول الخناس لا، الخناس غلط. الخاء الخناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. كذلك الخناس ما نقول الخناس لا، بس الخاء المفخمة. الخناس. الذي يوسوس في صو ص الصاد هني مفخمة صو. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجن. الجيم عليها كسرة، ما مو الجنة، من الجن، من الجنة والناس. النون المشددة هني إذا جاءتنا في القرآن بأكمله نغنها بمقدار حركتين، فنقول من الجنة والناس، وتكررت في كلمة الناس في هذه الصورة، فدائما نقول من الجنة والناس. والراعي أن نساوي في المقادير، في من الجنة والناس نوحد المقدار في النون المشددة في كلمة الجنة والنون المشددة في كلمة الناس. من الجنة والناس، ما نسرع في المقدار. كذلك من الملاحظات الدقيقة أيضا في هذه الصورة، كثير من الناس يبدأ الصورة فيقول قل أعوذ، قل أعوذ، أو قل أعوذ، ما يوضح الهمزة، قل أ، قل أعوذ، قل أعوذ، ونرقق الهمزة، لأن الهمزة مش من أحرف التفخيم. نقول قل أ، قل أعوذ برب الناس. كذلك الحرف الواو هذا حرف مدي، قل أعوذ انطلع من الجوف، فنقول قل أعوذ، أعوذ، ما نقول قل أعوذ، ما انطلع من الخيشوم، قل أعوذ برب الناس، كل أحرف الجوف نطلعها من الجوف. وأحرف الأحرف المادية هذه أو الأحرف الجوفية ثلاث أحرف مجموعة في كلمة واي.